قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم. قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم، وكذا قوله تعالى. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. نقصد بذلك أن هؤلاء الذين اشتبهت عليهم الصفات مع أنها محكمة بكلام الله تعالى، اشتبهت عليهم الصفات، جاءتهم الشبهة من حيث أنهم قاسوا الله بخلقه، شبهوا الله بخلقه. فحينما وردت إليهم ألفاظ الصفات لم يوفقوا للأخذ بالقاعدة الشرعية التي بدأ الله بها حينما تقررت قاعدة الإثبات والنفي. الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء، ثم قال بعد ذلك: وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء تنفي ابتداء توهم التشبه، مجرد التوهم والخيال منفي لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. فبعد نفي التوهم والخيال وما يمكن أن ينقدح في الذهن في حق الله تعالى يأتي الإثبات. وهذا إذا عمله الإنسان بهذا التدرج لا يمكن أن ترد إليه أوهام المتكلمين واشتباههم الذي اشتبه عليهم. فإن شبهتهم أنهم يقولون لا نفهم من هذه الصفات إلا ما نعرفه في المخلوقات، ويرد عليهم بما ذكره الله سبحانه وتعالى في المخلوقات نفسها. فإنهم يقولون لا نفهم الكلام إلا بالجارحة، والجارحة الفم واللسان ووسائل وأدوات الكلام. وسائل كلام وأدواته هي التي نعرفها فعلا، لكن يرد عليهم بأن هناك من يتكلم من مخلوقات الله تعالى بغير الوسائل والأدوات التي نعرفها، فالحصى والجمادات كلها تسبح ولكن لا تفقهون تسبيحها، كلها تسبح بحمد الله. فإذا كانت كلها تسبح ونحن لا نراها لا نراها لا نرى لها ألسنة ولا حناجر ولا رئات ولا نفس يخرج ولا يدخل ولا نرى شفتين ولا شيء. فمعنى هذا إنها تتكلم كما الله سبحانه وتعالى أقدرها على الكلام من غير أن نعرف الكيفية. إذا كان هذا في مخلوقات فالله وصفها بصفات تشبه صفاتنا من حيث اللفظ، ومع ذلك لا نرى وجه التشابه أبدا، بل نرى التباين كل التباين بين صفات مخلوق ومخلوق، فلله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى يتعالى يتكلم كما يليق بجلاله، والله عز وجل ليس كلامه ككلام المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء. وإذا تكلم سبحانه وتعالى تكلم بما يليق بكماله وعظمته، وليس بما يتوهمون من أوهامهم التي ركزوها في أذهانهم ثم بنوا عليها أحكام. إذن هذا القياس قياس صحيح على منهجهم، يقال لهم ما دمتم توهمتم التشبيه فارجعوا إلى ما هو في عالم الشهادة لتعرفوا أن توهم التشبيه لا حقيقة له، فإن هناك ما من المخلوقات ما هو موصوف بالكلام ومع ذلك لا يوجد التشبيه قطعا، ولا يوجد الوسائل التي يتكلم بها المخلوق ككلام المخلوقين. نعم. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه، أي أن الله تكلم به، هذا معنى منه بدا، لئلا يقال أنه بدأ الكلام من الجن جبريل أو بدأ الكلام يعني في قرون على لسان جبريل أو بدأ الكلام من لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو من لسان موسى بالنسبة للتوراة أو عيسى بالنسبة للإنجيل أو نحو ذلك، أو بأن الله سبحانه وتعالى عبر عن كلام مخلوقاته بأنه كلامه، أو أنه خلق أصواتا فصارت كلاما، كل ذلك يتنافى مع قول مع القول بأنه منه بدأ. منه بدأ يعني أن الله سبحانه وتعالى قاله وتكلم به على ما يليق بجلاله، وليس هذا من عند هؤلاء أهل العلم بل هو من النصوص الشرعية. نعم. أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقصد بذلك أن الله سبحانه وتعالى فسر وبين الكلام هنا، ما قال وكلم الله موسى ثم انقطع الكلام، بل أكد الأمر مرة أخرى فقال تكليما، لأنه قد ينشأ في الذهن هل الله كلم الله موسى وحيا أو إلهاما أو مناما أو خيالا، تحتمل هذه الاحتمالات عند من لا يفقه الأمور الشرعية أو لا يفقه حقائق النصوص المتعلقة بصفات الله، فلذلك جاء التأكيد في الآية نفسها مما يرد التعطيل ويرد التأويل بالجزم، فإن قوله تعالى تكريما يعني على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله، فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلين. وهذا في كثير من الصفات نجد أن الصفات ترد على أوجه عديدة، لو أول وجها من الوجوه ما أول الآخر، ولو أول الآخر ما أول الثاني، وإذا أول الجميع تناقضت تأويلاته. فمثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كثير من المؤولة يقولون على العرش معنى على الملك استولى على الملك، لكن تأتيه آية أخرى مثل قوله تعالى وكان عرشه على الماء، ما في لو أولوها بتأويل فإنه يناقض التأويل الآخر وهكذا. فلذلك ورد الاستواء في الآية في القرآن فقط في أكثر من 6 آيات وفي المفهوم بآيات كثيرة وكذلك في النصوص الأخرى في الحديث الثابتة كذلك بقية الصفات. فإن نجد أن كل صفة يؤولونها تنقضها آية أخرى أو حديث آخر مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني هذا من الصعب تأويله لكن لو أوله يأتيه مثل قوله تعالى بما خلقت بيدي. فما من تأويل ما من صفة يؤولونها إلا وينقضها تأويله الآخر للصفة الأخرى ثم لو أولوا الصفة أو النص في موضع واحد فإن نجد النص الآخر ينقض تأويلهم ولا يستقيم عليه وهكذا. نعم. وكان في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم قال تعالى سلام قولا من رب رحيم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم انسطع له النور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقه فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم رواه ابن ماجه وغيره. هذا الحديث ضعفه المحقق هامش لكن معانيه وارده في احاديث اخرى منها ما في صحيح البخاري وقد اشار اليه اجمالا ايضا فقد ورد في صحيح البخاري ان الله سبحانه وتعالى يقول لاهل الجنه فيقولون كذا فيقول كذا كان ورد في الحديث فنسب الى الله صفه القول وصفه القول تثبت صفه الكلام صفة القول مرادفة لصفة الكلام فإن الكلام لا يكون إلا بقول والقول لا يكون إلا بكلام. نعم. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فأهانهم بترك تكليمهم والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم هو الصحيح إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسروا فيها ولا تكلمون فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء ولم يكن في تخصيص أعدائه لأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. طبعا إذا كان لا يكلم الله هذه الفئة وهم الذين توعدهم الله بحرمانهم من كلامه فيقتضي هذا بالضرورة أنه يكلم غيره من المؤمنين والمعامين المستحقين للكلام هذا أمر مفهوم بالضرورة كما أننا نقول في الرؤية إذا كان الله تعالى يحتجب عن الكافرين دل هذا كما قال الشافعي بالضرورة على أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون لأنه لو لم يكن المؤمنين يرونه ما كان للإحتجاب عن الكافرين معنى. لماذا؟ لأنه لو كان الله لا يرى أبدا كان محتجبا عن المؤمنين والكافرين أليس كذلك؟ إذن فلما حجب الله أو حرم الله سبحانه وتعالى الكفار بأن يرونه احتجب عنهم دل هذا بالضرورة العقلية والشرعية وبالمفهوم والمقطوع به أن المؤمنين يرون كذلك الكلام. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يكلم هؤلاء عقوبة لهم فإنه بالمقابل يكلم غيرهم ولو كان الله سبحانه وتعالى لا يتكلم أبدا ما كان لحرمان هؤلاء الذين عوقبوا من الكلام فائدة؟ الله سبحانه وتعالى لا يتكلم إلا بالحق وبما هو مفيد. ثم وجود الكلام والنظر في سياق واحد يدل على أن كل واحد منهما يثبت الآخر. فلو أول الكلام هنا نقص بالنظر، ولو أول النظر نقص بالكلام. فكلام الله محكم، ومهما أتوه من باب فإن الأبواب الأخرى تصد عليهم باب التأويل والتعطيل. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. طبعا ساق فيه حديثين، وفي هذه الحديثين ما أشرت إليه سابقا من أنه ذكر في الصحيح في البخاري أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة، يقول لأهل الجنة ثم يقولون ثم يقول، كما ورد في الحديث. القصد السياق هنا أن الله سبحانه وتعالى، أن البخاري أورد في الصحيح أن الله تعالى يقول، والقول كلام. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. وأن استدلالهم لقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا فما أفسده من استدلال. طبعا هو يقصد هنا استدلال الذين أنكروا رؤيه، على رأسهم المعتزلة والجهمية. طبعا كل من تكلم في إنكار الرؤية ممن جاءوا بعد هذه الفرق كلهم عال عليها، حتى المحدثين إلى يومنا هذا. وقد انبرى أحد رؤوس البدعة في العصر الحاضر وألف كتابا أنكر فيه الرؤية وأنكر فيه الشفاعة وكفر فيه أهل الكبائر، وهذا الكتاب متداول بين طلاب العلم اسمه الحق الدامغ. هذا الكتاب حشاه صاحبه بشبهات المعتزلة في نفي الرؤية، بل نقل أقوالهم ومصطلحاتهم بحروفها وجعلها مستندا له في إنكار الرؤية. الشاهد أن الذين أنكروا الرؤية بعد المعتزلة هم عالى على المعتزلة، لم يأتوا بجديد، وكل أقوالهم وشبهاتهم وردهم للأدلة واستدلالهم الباطل كله مبني على أصول المعتزلة الباطنة ومن كتبهم ومما قالوه وناظروا به. نعم في خلق القرآن والكلام في ما قلته صحيح، يعني ما قلته من أن الفرق التي جاءت بعد المعتزلة تبع المسألة في خلق القرآن كالمسألة في خلق الرؤية تماما. فالمقصود الذين أنكروا خلق القرآن هم الذين أنكروا نزول القرآن وأنه منزل من الله عز وجل وأن الله تكلم به وقالوا بخلق القرآن، وهؤلاء هم المعتزلة والجهمية. ثم الفرق التي جاءت من بعدهم أيضا قررت هذه المسألة، وكل من جاء بعد المعتزلة والجهمية في مسألة القول بخلق القرآن فهو عالة على الجهمية والمعتزلة فيما قالوا. وحتى صاحب الكتاب الذي كتبته لكم الذي ألف كتاب الحق الدامغ زعم أن القرآن مخلوق وأنكر أن يكون كلام الله، وجاء بأدلة المعتزلة على نحو ما قلت لكم في مسألة الرؤية. فالمسألة واحدة، فكما أنه أنكر الرؤية في كتابه كذلك زعم أن القرآن مخلوق وحشد أقوال المعتزلة ولم يكن يخرج عنها لا في استدلالاته العقلانية ولا في رده للنصوص وإثارته للشبهات. وهذه المسألة بل أعطاها ربما من حجمها في الكتاب أكثر من حجم الكلام عن الرؤية والكلام عن مسألة الشفاعة والقول بأن مرتكب الكبائر كفار زعمه. نعم. فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى:

والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وان سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين قال هذا كلام الله ان كان عنده خبر ذلك والا قال لا ادري من كلام من هذا. ولو انكر عليه احد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من فهذا كلامك او كلام غيرك. وعلى هذا فهناك فرق بين مساله القول ومساله الكلام. فان الكلام لا ينسب الا الى المتكلم به الذي صدر عنه، لكن القول قد يقول الانسان بكلام غيره كما ورد في ذكر بيت الشعر والحديث وذكر الايه. فان من نطق بهذا الحديث او اتى ببيت هذا الشعر يقول ما قلته كلام من، فيقول هذا البيت امر قيس وهذا الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، معنى انه اسند الكلام الى المتكلم. أما القول فقد يقول الإنسان بقول غيره، وإن كان أحيانا كلمة قول ترادف كلمة كلام، لكن السياق هو الذي يحكم بذلك. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات. طبعا هذا كلام الكلابية وكثير من المتكلمين الذين جاءوا بعد. أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. هذا أيضا قول بعض أهل الكلام الذين يميلون إلى الحديث أو بعض المحدثين من أهل الكلام أو المتكلمين من أهل الحديث، فهو قول لطائفة من أهل الكلام لكن ليس قول سائر من أكثرهم. أكثرهم يقولون بالقول الأول أو بنحوه، معنى قائم بالذات أو هو حديث النفس أو هو معنى قائم بالنفس أو نحو ذلك، يعني مما يدور حول أن الكلام عندهم معاني وليس حروف وأصوات وليس كلام، إنما تكلم به جبريل أو محمد. أما كونه صدر عن الله فهم يزعمون أنه صدر عن الله مجرد معاني ترجمت، فلما تكلم بها موسى صارت عبرانية، بالعبرانية صارت التوراة، ولما تكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم بالعربية صارت قرآنا، ولما تكلم بها عيسى صارت إنجيلا، كذا زعموا. وهذا يعني نوعا من الانجذاب إلى قول الفلاسفة والمتكلمين، وإن كان بعض من قال به يدعي أنه يثبت كلام الله، لكن على نحو على تأويل فاسد. نعم. إذا القول الأول قول أكثر الكلابية هم من تابعهم من المتكلمين، القول الثاني قول متكلمة أهل الحديث أو محدثة أهل الكلام. نعم. أو أنه لم يزل متكلما إلى شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. هذا كلام السلف. إن الله عز وجل متكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه، وأن كلامه من صفاته، هذا معنى قوله قديم، أن كلامه من صفاته، صفات الله عز وجل كذاته أزلية، لكن الصفات صفات الله عز وجل على نوعين، منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، ومنها ذاتية وفعلية. وهي بعض أهل العلم قال أنها ثلاثة أنواع، وبعضهم جعل الذاتية الفعلية داخلة في الفعلية، وبعضهم جعلها داخلة في الذاتية. أما الصفات الفعلية فهي كالنزول والمجيء، أما الصفات الذاتية فهي كالحياة والعلم والقدرة. أما الصفات التي ممكن أن تكون ذاتية فعلية فهي كالكلام، فهي من حيث إثبات الصفة لله عز وجل، من حيث أن الله عز وجل متكلم فهذه صفة ذاتية، صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية. لكن من حيث حدوث الكلام، من حيث أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء ومتى شاء، كما كلم موسى وكما كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما يكلم بعض خلقه، وكما يكلم الناس يوم القيامة، يكلم الخلائق جميعا بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، كما أنه يكلم كل عبد بينه وبينه كفاحا يحاسبه على أعماله، ليس بينه وبينه فرضمان سبحانه عز وجل، وسيحاسب العبادة جميعا حساب رجل واحد ويكلمهم جميعا وكأنه يكلم رجلا واحدا، وهو على ما يليق بجلاله، أمر غير مفسر بالنسبة لقدرة عقول البشر. فهذا دليل على أن الله يتكلم متشاء. هذا النوع يسمى أفعال، داخل في أفعال الله، أن الله يفعل الكلام متشاء. لكن صفة الكلام هو أن الله عز وجل قادر على الكلام متشاء وأنه متكلم، فهذه صفة لازمة بمعنى أنها أزلية، وهذا معنى قوله قديم. السلف كانوا يكرهون كلمة قديم، لكن أحيانا يعبرون عنها بناء على أنها عمت بها البلوى، خاصة في بعد القرن الرابع إلى وقت قريب عمت بها البلوى، فصار الناس يتكلمون بها لإيضاح العقيدة واضطرارا. نعم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتثم باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا يناجر المسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. ولو فرث الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي الأغلوطة هي الأمر المحير، الأمر العقلاني المحير، فكل أمر ينبني على التلغيز والتعجيز والتعقيد العقلي والتحييل فإنه يسمى أغلوطة، وغالط به الإنسان بغير أن يفقه. فلذلك الأغلوطات كل ما غالط به أهل الكلام والفرق غالطوا به أمور الشرع يعتبر أغلوطات، ولهذا نجدهم لا يتفقون على شيء منه، فكل واحد يتكلم بفهمه، وكل واحد له فهم غير فهم آخر، ولذلك كل واحد يعتقد ما لا يعتقد الآخر، فهم يتجادلون على غير على لا شيء، يتجادلون على لا شيء. وهذا أمر بدهي، كل من جادل في أمر الغيب فإنه يجادل على أوهام، وخصمه يتوهم شيء وهو يتوهم شيء آخر، فيتنازعون على أوهام، وكل واحد ينازع في غير محل النزاع عند الآخر. فلذلك إذا كان للمتكلمين أو أهل الأهواء في أمر خالفوا فيه الدين، إذا قيل لهم حرروا مسألة النزاع أو موقف النزاع لا يمكن أن يحرروا، لا يمكن أن يصلوا النتيجة في موقف النزاع في الأغلطات، في قضايا الغيبية التي تناقش على قوة دور العقلية. أما في أمور الاجتهادات في عالم الشهادة في الاجتهادات في الأحكام يستطيع الناس في سبيل أن يحرروا غير عن نزاع ويتفقوا على شيء وينطلقوا من هذا الاتفاق. أما أصحاب الغلطات فلا يمكن أن يتفقوا إلا على أوهام.